إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، موعدنا اليوم مع سورة الانفطار، وهذه السورة أحبتي في الله هي إحدى السور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فموعدنا مع سورة الانفطار، هذه السورة التي تحدثنا عن بعض ما يكون في يوم القيامة. وهذه السورة سورة مكية، من مقاصد السورة تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات المنتظمة وتغير حالها ومسارها. هذه السورة تصور لنا أحداث يوم القيامة، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض هذه الغيبيات حتى يزداد الذين آمنوا إيمانا. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذه الآيات التي وصفت بعض الأمور التي تحدث يوم القيامة، هذا يعتبر غيب، ولكنه غيب نسبي وليس غيب مطلق، أي بالنسبة إلى بعض الناس غيب، وبالنسبة له للبعض الآخر ليس بغيب، هذا اسمه غيب نسبي. يقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت. ومعنى انفطرت أي تشققت لنزول الملائكة منها. في سورة التكوير، السورة الماضية التي مرت معنا، قال الله عز وجل: وإذا السماء كشطت. وعلمنا معنى كشطت يعني نزعت، كما ينزع الجلد أو كما تسلخ الشيء، يسلخ الجلد من الشيء. هنا قال: إذا السماء انفطرت، ومعنى انفطرت يعني انشقت، كما سيأتي بعد ذلك في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت. وفي سورة الفرقان يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه الآية أفادتنا أن السماء ستنشق وينزل منها الملائكة. في سورة المرسلات: وإذا السماء فرجت. في وسيرت الجبال فكانت سرابا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبواب. يبقى احنا لو حبينا نفهم ما الذي سيحدث للسماء يوم القيامة ويكتمل عندنا الموضوع كاملا، فنجمع هذه الآيات، وهذا كما ذكرنا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهو أفضل أنواع التفسير، لأنه لا أحد أعلم بكلام الله من الله عز وجل. إذا السماء انفطرت، هنا فائدة لغوية نضيفها يسيرا إن شاء الله. الأصل في استعمال إذا، طبعاً إذا هذا ظرف زمان لما يحدث في المستقبل. فالأصل في استعمال إذا أن تدخل على الذي يقن وقوعه أو رجح. يعني لما تقول إذا يبقى شيء أنت، هذا هو الأصل، وقد يخالف هذا الأصل، لكن نقول الأصل في استخدام هذه اللفظة. إذا لما تقول إذا يبقى شيء أنت متيقن أنه سيقع، لكن إذا قلت إن يبقى فيه شك وارتياب في الأمر أنه هو يقع أو ممكن يقع أو لا يقع. والأصل في استعمال إذا أيضا أن تكون لزمن من أزمنة المستقبل. الأصل في استعمال إذا أن تكون لزمن من أزمنة المستقبل. فإذا هذه الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير وسورة الانفطار بدأت بإذا، يبقى أمر مستقبل وأمر يقيني، ولا شك أنه يقين لأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب أخبر به. فإخبار الله سبحانه وتعالى بأن هذا الأمر سيقع هو أشد من رؤيتنا له أو إحساسنا به، لأن علم الله سبحانه وتعالى هو علم مطلق، وهو يعلم الشيء قبل وقوعه، وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب هي النجوم التي نراها، ومعنى انتثرت أي تساقطت متناثرة. معنى انتثرت أي تساقطت متناثرة. يبقى احنا في سورة التكوير وإذا النجوم انكدرت تساوي وإذا الكواكب انتثرت. يبقى مرة عبر عنها بالانكدار، ومرة عبر عنها بالانتثار. انكدرت قلنا يعني تساقطت، أما انتثرت فأفادت معنى جديد وهو التناثر. تعرفين لما يكون في عقد من الجواهر أو من اللؤلؤ وينقطع هذا العقد وتتناثر حباته على الأرض، هو هذا الانتثار. فالانتثار يراد به إنزال الكواكب يعني سقوطها. فهنا شبهت بجواهر قطع سلكها فتناثرت وتساقطت سبحان الخالق. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت بالفاء. كانت في سورة التكوير ايه؟ احنا لازم نقارن بقى بين الآيات. وإذا البحار سجرت. سجرت يعني أوقدت نارا. فجرت يعني فتح بعضها على بعض فاختلطت. يبقى لو جمعنا الآيتين على بعض، وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت، سنجد سجرت أفادت معنى إيقاد النار من أسفلها، وفجرت أفادت معنى أن البحار كله، وجمعها الله سبحانه وتعالى في قوله والبحر المسجور، بحار بعضها على بعض. وإذا القبور بعثرت أي قلب ترابها لبعث من فيها من القبور من الأموات. وهذا مثل ما قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وأصل البعثرة من بعثر التراب أي بدله. وهذه البعثرة التي يفعلها الإنسان في التراب يكون لإخراج شيء تحته. الإنسان إنما يحفر في الأرض من أجل أن يبحث على حاجة تحت التراب. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى ذكر كم آية، كم شيء؟ أربع أشياء. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. أما في سورة التكوير فكانت 11 علامة من علامات وقوع يوم ومجيء الساعة. إذا السماء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قطعت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. 12 أمرا سيحدث يوم القيامة. وهنا ذكر 4 أشياء. ما الذي نستفيد من هذا؟ أن الآيات تأتي أحيانا بتفصيل وأحيانا تأتي بإيجاز، وهذه هي بلاغة القرآن وفصاحته، وهذا شيء من الأساليب المتبعة في لغة العرب. أحيانا يذكر الأمر على وجه الإيجاز وأحيانا يذكر على وجه التفصيل. فسبحان الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذا حدثت هذه الأمور الأربع علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهذا هو جواب الشرط. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله. فالمراد بالعلم هنا بالتقديم والتأخير وجدان الجزاء عليهما. علمت نفس، إن علمت نفس يعني وجدت الجزاء عليهما وتحقق مصداق الوعد عليهما، وهذا هو المأخوذ من قوله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينها أمدا بعيدا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. علمت نفس، نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم، يعني المعنى علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب. شوف في سورة التكوير قال علمت نفس ما أحضرت، تمام؟ هنا قال ما قدمت وأخرت، فأفادت معنى زائد. ثم قال عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإنسان المراد به هنا الكافر بربه عز وجل، أي الله عز وجل يخاطب هنا الكافرين: ما الذي جعلكم تخالفون أمر ربكم حين أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة تكرما منه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هنا ذكر الكريم، وهذه الآية سنتوقف معها قليلا لأن بعض الناس يفهمها بمعنى خطأ. هنا ذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار، فمعنى الكريم هنا العظيم الجليل الكامل في نعوته، من مستلزمات اسم الكريم سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى تستلزم صفات. الكريم يعني المتصف بصفة الكرم، وتتضمن صفات أخرى. فهنا الكريم أي العظيم الجليل الكامل في نعوته، ومن كان كذلك فجدير بأن يرهب عقابه ويخشى انتقامه وعذابه، لا سيما وله من النعم العظيمة والقدرة الكاملة ما يزيد في الرهبة. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الكافي قال كلاما طيبا حول هذه الآية، قال رحمه الله: فليحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وأخراه ولا بد، ولكن تغالطه نفسه. يعني الإنسان يعلم أن المعصية تضره في الدنيا والآخرة، ولكنه يغالط نفسه ويصر على المعصية. ثم يقول: ومنهم من يغتر، يعني من أنواع المغترين بفعل المعاصي، بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه. ثم قال: وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، يعني هو عايز يعصي الله عز وجل ويسير في طريق المعصية وطريق البعد عن الطاعة، ويقول: أنا أحتج بقولي عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وللأسف هذا مذكور في بعض الكتب التفسير، أنه لقن المغتر حجته، كأنه إذا قيل لك ما غرك بربك الكريم فقل له كرمك أو لأنك كريم، يعني الذي جرأني على فعل المعصية كرم الله، وهذا جهل قبيح. وإنما غره بربه الغرور، كما قال عز وجل: وغركم بالله الغرور، وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء، وجهله وهواه. وهنا الله سبحانه وتعالى أتى باللفظ الكريم: وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه. فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. هذا من فهم الخاطئ للآية. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وفي مثل هذا الغرور يجب على العبد أن يستعمل الخوف، فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه، مش يغتر. ويقول: مع أنه سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ومع أنه كريم فقد خلد الكفار في النار أبد الآباد، مع أنه لم يضره كفرهم. الله سبحانه وتعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، بل سبحانه وتعالى سلط العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا، وهو قادر على إزالتها، وهو سبحانه قد خوفك عقابه، فكيف لا تخاف وكيف تغتر به؟ فالتعلق بكرم الله عز وجل بهذا المعنى ليس في الحقيقة رجاء، إن الإنسان يتجرأ على معصية الله ويقول لك ربنا كريم وربنا غفور رحيم ويزداد في المعصية، هذا يسمى اغترار وحمق. فالخوف والرجاء يبعثان الناس على العمل، لكن إذا كان رجاءك سيبعثك على المعصية فهذا غرور وحمق. فما لا يبعث على العمل تزيين وغرور. يقول الغزالي رحمه الله: ورجاء كافة الخلق بسبب قصورهم وبسبب إقبالهم على الدنيا وبسبب إعراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور. إنسان يقبل على الدنيا وينسى الآخرة ويعرض عن الله عز وجل. وقد روي، وهذا حديث ضعيف، أن الغرور يغلب على قلوب آخر هذه الأمة. وقد كان ذلك، وقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم ويقضون الليل والنهار في طاعة الله، يداومون على التقوى والحذر من الشبهات والشهوات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع إكبابهم على المعاصي وانغماسهم في الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راجون لعفوه ومغفرته، كأنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. فالأنبياء والصالحون يعرفون أن الله كريم ولم يفعلوا ما تفعلون. فإذا كان هذا الأمر يدرك بالمنى وينال بالهوينى فعلى ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم؟ قال الغزالي: والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمنا. فترى الناس يهذونه هذا، يعني يقرؤون قراءة سريعة لا تدبر فيها، يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرؤون شعرا من أشعار العرب، لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بما فيه. وهل هناك غرور أكثر من هذا؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي الذي أوجدك بعد أن كنت عدما وجعلك سوي الأعضاء معتدلها، أي جعلك مستوي الخلقة بفضله ومنه وكرمه. ولقد كرمنا بني آدم، فليست هناك يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا أصبع أطول من أصبع، يعني أصابع منطبقة تماما يعني بحسب اليدين والرجلين، فتجد الطويل في يد هو الطويل في اليد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلما جرى. سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية، من ناحية الخلقة ومن ناحية الصورة أيضا، في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك، وقد أنعم عليك. والله سبحانه وتعالى لم يجعل شكلك مثلا أو يخلقك في صورة حمار أو قرد أو كلب، فهنا أي استفهامية، في أي صورة. والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسواه وعدله بقدرته وتقديره حتى أحكم صورته في ذلك التصوير لجدير بأن يتقى بأسه ويحذر بطشه ويرهب أشد الترهيب سبحانه وتعالى. أنا وأنا أقرأ كده أتذكر قول الله عز وجل في أول سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهنا قال: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، أي ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل تكذبون بالدين، أي بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له. هذه هي مشكلة كثير من الناس، عدم اليقين باليوم الآخر، نسيان اليوم الآخر، التكذيب باليوم الآخر. والتكذيب هذا على درجات، هناك من يكذب باليوم الآخر فلا يصدق بوقوعه مطلقا وهذا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. وهناك من نسي لقاء الله سبحانه وتعالى ونسي الدار الآخرة. كلا بل تكذبون بالدين، كلا هذه يقول العلماء أنها للإضراب. ما معنى الإضراب؟ يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين أي بالجزاء، بالدين أي بالجزاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فتكذبون بالدين أي بالجزاء. ويمكن أن يحمل قوله عز وجل بل تكذبون بالدين أي بالدين نفسه، دين الإسلام، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. فالآية تشمل هذا وهذا، الدين هو الجزاء والدين هو الإسلام. لأن القاعدة في علم التفسير كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه لا يحمل عليهما، فإنه يحمل عليهما. وإن عليكم لحافظين، أي ملائكة يحفظون أعمالكم، وهذا تأكيد بمؤكدين إن ولا، وإن عليكم لحافظين. فهذه الآية أكد الله عز وجل بمؤكدين إن ولا، والحافظين هم الملائكة الذين يحفظون أعمال الإنسان كراما كاتبين. وصفهم الله عز وجل بصفة الكرم، أي كرام عند الله، وكاتبين يعني يكتبون أعمالكم. فهؤلاء الحفظة كراما ليسوا لئاما، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا، فيكتبون عليه ما لم يعمل، يعني مش لن يكتبوا على إنسان شيء لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم. وصفة الكرم هذه تنفي الظلم. يعلمون ما تفعلون، يعني من فعل فيكتبونه. فالملائكة الكرام الكاتبين هم حفظة يحفظون أعمال العباد ويدونونها عن اليمين وعن الشمال قعيد. كيف يكتبون هذه الأعمال؟ هذا أمر غيبي لا ينبغي إدراكه ولا علم حقيقته، بل يجب أن نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يكتبون هذه الأعمال؟ الطريقة هذا مما لم يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه. المهم أنهم يعلمون ما تفعلون، وهذا العلم إما بالمشاهدة، يشاهدون هذا الفعل الذي نفعله، وإما بالسماع إن كان قولا، بل هناك من أعمال القلوب ما يطلعه الله عليه فيكتبونه. يعني كمان ليست أعمال ظاهرة فقط، هناك أعمال في القلب يطلع عليه الملائكة ويكتبونها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة. إنه تركها لله عز وجل يثاب على مجرد الهم بالحسنة، فهنا كتبت، الملائكة هي التي تكتب، فكتبت الشيء الذي لم يعمله الإنسان وهم بعمله، أو الشيء الذي تركه امتثالا لأمر الله عز وجل. السيئة التي تركها امتثالا لأمر الله عز وجل كتبتها حسن، كيف كتبته وهو لم يعمل؟ كيف علم؟ علم أنه سيهم بذلك، وهذا عمل قلبي. إذا الملائكة تكتب هذه الأعمال القلبية التي يطلع الله عز وجل هؤلاء الحفظة ويكتبونها. يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة كما قلنا أو بالسماع أو من الأعمال القلبية ما يطلع الله عز وجل عليها، كما ضربنا على ذلك مثال. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. دي بقى نتيجة إيه؟ نتيجة كتابة الملائكة. إذا كتبت الملائكة حسناتك وكنت من الأبرار، يعني كثير فعل الخير والطاعة، فإنك في نعيم دائم يوم القيامة. وانظر إلى التعبير بقوله عز وجل لفي، فهذا يدل على أن النعيم يحيط به من كل جانب ولا يوجد ما ينغص هذا النعيم، لا يوجد ما ينغص هذا النعيم. لفي نعيم، كلمة في ديت تفيد إحاطة النعيم به من كل جانب. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأبرار الذين ينعمون هذا النعيم، لفي نعيم. وهذا النعيم دائم، وكلها دائم وظلها، وكلها دائم يعني لا انقطع أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فيش تحول ولا انتقال من هذه الجنة. وإن الفجار لفي جحيم، أي أصحاب الفجور لفي نار تستعر عليهم. نشوف برضو هنا لفي، يعني الجحيم يحيط بهم من كل جانب. لا فكاك لهم منه، ولا مهرب، ولا محيص. نسأل الله السلامة والعافية. حينما تسمع إن الأبرار لفي نعيم ترجو رحمة الله وترجو النعيم المقيم، وحينما تسمع وإن الفجار لفي جحيم يحصل الخوف والخشية، ولذلك سمي القرآن مثاني. والرجاء والخوف كالجناحان للمؤمن، يصلونها يوم الدين، أي يدخلونها يوم الدين، أي يوم الجزاء. وهناك من قال أن الدين هو الحساب، وهناك آية رجحت أن الدين هو الجزاء، وهو قوله عز وجل في سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم. فالدين هو الجزاء وهو الحساب أيضا، فلا منافاة. كما ذكرنا من قبل القاعدة في التفسير، إني لا منافاة بين، إذا كان لا يوجد منافاة بين القولين فتحمل الآية على الوجهين، فلا مانع أن أقول أن الدين هو الجزاء أو هو الحساب. يصلونها يوم الدين، أن يدخلونها ويعانون حرها، ويصلى سعيرها. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، نصليهم نارا. وهنا قال يصلونها يوم الدين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. نسألك سبحانك أن تجيرنا من النار وأن تدخلنا الجنة. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، أي ليسوا عنها بغائبين أبدا، بل هم خالدون فيها. وهذا يدل على أن هؤلاء الفجار هم الكفار الذين جمع الله عز وجل لهم بين وصفي الكفر والفجور في سورة عبسة. أولئك هم الكفرة، أي في اعتقادهم، الفجرة، أي في أعمالهم. فالفجور في العمل. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، أي ليسوا عنها بغائبين أبدا، مخلدين فيها أبدا الآباد. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. خطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين. وهذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، التفخيم والتعظيم من شأن هذا اليوم. وما أدراك ما يوم الدين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي ثم ما أعلمك ما يوم الدين. وهذا تفخيم لأمر ذلك اليوم وتعظيم لشأنه. ولذلك فإن الذين آمنوا مشفقون منها، مشفقون منها، ويعلمون أنها الحق. لماذا؟ لأن الله عز وجل فخم وعظم شأن هذا اليوم. نسألك يا ربي في هذا اليوم ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك، وأن تظلنا تحت ظل عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني لو جاء إنسان محمل بالذنوب يوم القيامة ويقول لصديقه أو لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو لزوجه تحمل معي بعض الذنوب، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. والمجرمون يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. والأمر لله، أي والأمر كله في ذلك اليوم لله وحده، يتصرف بما يشاء لا لأحد غيره، لا لأحد غيره. وما دام أن الأمر في يوم القيامة لله، ولنتب إلى الله، ولنوحد الله، ولنعبد الله، ولنخلص لله سبحانه وتعالى. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات والمديرين أو المدراء، لكن في الآخرة الأمر لله عز وجل. ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس لذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع بإذن الله، فيريح الله العالم من الموقف. ولقائل أن يقول ولسائل أن يسأل، أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟ يعني الأمر لله يومئذ اللي هو يوم القيامة، يوم الدين ويوم الدنيا. نعم بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا. يخالف أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا الجبار المتكبر، لكن في الآخرة ليس فيه إلا أمر لله عز وجل. وهذا كقول تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وله الملك يوم ينفخ في الصور سبحانه وتعالى. فالملك لله في الدنيا وفي الآخرة لا شك في ذلك، لكن في ذلك يوم يظهر ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. فهذه الآيات نستفيد منها التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق. لا ينبغي الإنسان أن يغتر، وإذا وقع في الغرور فليعلم أن هذا الغرور بسبب الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء لا من الله عز وجل. فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه، وأن يرزقنا العمل بما فيه، وأن يرزقنا تدبره، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.